كتاب الورقات للإمام الجويني، ونحمد الله عز وجل على التوفيق والتسديد أن يسر لنا ختم هذا الكتاب الذي هو من الكتب المهمة في علم أصول الفقه. ونستمع اليوم إلى القارئ يقرأ لنا ما تبقى من فقرات هذا الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الإمام الصحابي الحويني: الرابع عشر شروط المفتي. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وطاعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كونا لا بالاجتهاد عالما بما يقال إليه باستقرار الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شروط المفتي. الشروط جمع شرط، وقد تقدم تعريف الشرط لغة واصطلاحا. فما هو الشرط لغة؟ الشرط في لغة العرب بمعنى العلامة. هل لهذا شاهد من القرآن؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها، يعني علاماته. وأما في الاصطلاح أيضا سبق لنا ما هو الشرط الاصطلاح. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، المفتي، شروط المفتي. المؤلف يقول: شروط المفتي. نعم. المفتي اسم فاعل من أفتى، إذا أخبر بالحكم الشرعي غيره من غير إلزام. من هو المفتي؟ المفتي اسم فاعل من أفتى، إذا أخبر غيره بالحكم الشرعي على غير وجه إلزام. وبهذا يختلف المفتي عن القاضي. القاضي هو المخبر بالحكم الشرعي على جهة الإلزام، وأما المفتي فإنه هو المخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. هذا تعريف المفتي. وقال بعض العلماء: المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة الأحكام، يعني من معرفة أحكام الوقائع بدليل مع حفظه لأكثر الفقه. لكن المشهور هو الأول، المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، فيختلف عن القاضي، إذ القاضي هو من أخبر هو المخبر بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. طيب، قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قوله عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني لا بد للمفتي أن يكون عالم بالفقه وقواعد الفقه، لأن الفقه يرتكز على إيش؟ على قواعد، ولا لا؟ يرتكز على قواعد، فيكون عالم بهذه القواعد الفقهية، وعالم بإيش؟ بما ينبني عليها من فروع. وإن شاء الله سنقرأ في القواعد الفقهية رسالة ميسرة إن شاء الله. قال: خلافا ومذهبا. لا بد أن يكون الفقيه المجتهد المفتي وهذه ألقاب متقاربة، لا بد أن يكون عالما بمواقع الخلاف ومواقع الاتفاق، فيعرف المذهب والمخالف للمذهب. فلو كان مثلا قرأ مذهب مالك وتفقه فيه يكون عالم بمذهب الشافعي في المسألة التي يخالف فيها مذهب مالك، وعارف بالأدلة ويرجح بين هذه الأقوال ويقول مذهب مالك في هذه المسألة أرجح، أو يقول مذهب الشافعي أرجح، ولا يتعصب لمذهب معين. قال رحمه الله: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه أو بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ، ومعرفة الرجال يعني الذين يرون الأحاديث، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. هذه أمور لا بد منها في المفتي الذي يفتي في الأحكام أو المجتهد الذي يجتهد في تقرير الأحكام، لا بد أن يكون عالما باللغة نحوا وصرفا وبلاغة. كذلك أن يكون عارفا بأحوال الرجال الذين هم رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما قيل فيهم من جرح وتعديل حتى يقبل حديث المقبول منهم ويدع حديث المجروح منهم. ومن ليس له خبرة بالرجال فإنه لا يميز الحديث الصحيح من الضعيف، فربما روى حديثا وبنى عليه أحكام وهو ضعيف عند علماء الحديث. قال رحمه الله: وأن يكون كامل الآلة في طيب هذه انتهينا منه. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يكون له أيضا علم بآيات الأحكام الواردة في القرآن، آيات الأحكام الواردة في القرآن يعني كآية الطهارة في المائدة، وكذلك آية الربا وآية المواريث، وكل آية تضمنت إيش حكم من الأحكام، يكون عالم بها وعالم بتأويلها. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يكون عارف بتفسير هذه الآيات الواردة في تقرير الأحكام، آيات الطلاق، آيات المواريث، آيات النساء التي تكلمت عن ما يحرم وما يحل من النساء، كذلك آيات المتعلقة بالقصاص وأحكام الدية. يكون عالم بالآيات الواردة في أحكام الحضانة، في أحكام اختلاف الزوجين وما ينشأ بينهما من الشقاق، كل هذه الأمور يكون له بها عناية ومعرفة بتفسيره. قال: والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. كذلك في آيات متعلقة بالأحكام، أحاديث الأحكام الواردة في بلوغ المرام، أحاديث الأحكام الواردة منتقى الأخبار، أحاديث الواردة في عمدة الأحكام، يكون عالم بها حتى لا يقع منه اجتهاد يخالف هذه النصوص. قال رحمه الله: ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قول عارفا إلى آخره. نعم، هذا من جملة آلات الاجتهاد التي ينبغي أن يكون يعني مدركا لها. طيب قال: ومن شروط المستفتي، لما ذكر شروط المفتي التي هي شروط المجتهد شرع في بيان شروط المستفتي. من هو المستفتي؟ المستفتي هو الطالب للفتيا، وفي الغالب لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا يسأل المجتهد، بل المجتهد يستقل بمعرفة الأحكام من النظر في دلائل الكتاب والسنة، لكن العامي هو الذي يسأل المفتي. فهل للمستفتي الطالب للفتوى من المفتي شروط آداب؟ نعم، له شروط آداب ذكرها المؤلف في قوله: ومن شروط المستفتي. اقرأ. الخامس عشر: شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، وعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم. وين تقرأ أنت؟ نعم نعم. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل، وان فلا تدري من اين قاله. وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيكون ان يسمع قبول قوله تقليدا. نعم. قال رحمه الله: من شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد، لان المجتهد ليس له ان يقلد مجتهدا اخر. قال: فيقلد المفتي في الفتيا. نعم. وليس للعالم ان يقلد طيب ذكر رحمه الله أن من شروط المستفتي عن السائل أن يكون من أهل التقليد. لماذا اشترط هذا الشرط؟ ها؟ لا، نحن نتكلم ليس على المفتي، نتكلم على المستفتي. قال: المستفتي يشترط أن يكون من أهل التقليد، لأنه إذا كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يسأل مجتهدا آخر، لأنه إذا سأله فإنه سوف يعمل بقوله، والعمل بقول المفتي يعتبر تقليدا، وذلك لا يحل إلا للعام. أما المجتهد فليس له أن يقلد مجتهدا آخر، لأنه له من الآلة والأهلية ما يسعه أن ينظر في الأدلة ويعمل بمقتضى ما توصل إليه. إذن يشترط من المستفتي أن يكون إيش؟ أن يكون من أهل التقليد ولا يكون من أهل الاجتهاد. وليس للعالم أن يقلد، العالم ليس له التقليد، لأن التقليد إنما يكون عن ضرورة، والعالم لا ضرورة تلجئه للتقليد، بل ينظر في الأدلة فما توصل إليه فإنه يجوز له أن يعمل به، لأن غاية ما أداه اجتهاده إليه هو الطاقة. طيب فهمتم هذا ولا غير مفهوم؟ ها، كلام المؤلف واضح؟ قال المستفتي زول بيسأل المفتي بيكون من أهل التقليد، لأنه لو كان من أهل الاجتهاد لا حاجة له إلى أن يسأل ويقلد، لأن التقليد من شأن العام. أما المجتهد ينظر في الأدلة مباشرة، والعالم ليس له أن يقلد. هذا تأكيد للجملة السابقة. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. عرف المؤلف التقليد. والتقليد لغة من القلادة التي تكون في العنق، وكان الناس في الزمان الأول في صدر الإسلام كانوا يقلدون الهدي، يعني يجعلون على عنق الهدي قلادة، فإذا كان له ناقة مثلا وأراد أن يجعلها هدي فإنه يجعل عليها قلادة، هذه القلادة تكون في رقبتها فيعلم أنها هدي فتحترم ولا يتعرض لها بسوء. فأصل القلادة في كلام العرب وضع شيء في العنق، يقال قلده إذا وضع شيئا في عنقه، ومنه تقليد الرجل الإمرة، يقال تقلدها وقلدها إذا جعل إماما على الناس كأن هذه المسؤولية ربطت له في عنقه، هذا التقليد لغة. أما التقليد اصطلاحا فهو كما قال المؤلف قبول قول القائل بلا حجة، كل من قبل قول غيره بلا بينة ولا حجة فهو قد قلده، والتقليد حرام في الدين، التقليد حرام في الدين. يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واسخي إلى قولي ودم بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعافري، فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر، إلى آخر الأبيات التي أنشدها الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذه مسألة لا ينبني عليها شيء من الأحكام، لكن اختلف الناس فيها هل يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله واجب، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، هذا القبول هل يعتبر تقليدا؟ قال ينظر، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ولا ندري من أين قاله فهذا يسمى تقليدا، لكن هو من التقليد الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عن وحي وهو معصوم في قوله وفعله، فلا يمكن أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا إلا وهو مطابق للشرع، فيمكن أن نسميه تقليدا لكن تقليد واجب، لأن التقليد هو أن نقبل قول القائل ولا ندري من أين قاله، يعني لا نعرف الحجة التي من أجلها قال هذا القول. ويمكن أن لا نسميه تقليدا لأننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أو قال قولا فإنه إنما أوحى الله إليه ذلك، والتقليد هو إذا كنا لا ندري من أين قاله، ونحن ندري أن الرسول إنما تكلم في هذا الكلام من عند الله فيكون اتباعا ولا يسمى تقليد، والخلاف لفظي بين الفريقين. والمؤلف رحمه الله لم يذكر شروط أخرى، لكن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فحينئذ يكون قوله قبول قوله يسمى تقليدا، لأن القياس اجتهاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الناشئ الذي ينشأ عن قياس هو ناشئ عن اجتهاد فيسمى تقليدا. على كل حال هذه المسألة ليست من المسائل التي تنبني عليها يعني ينبني على الخلاف فيها فروع، بل هي مسألة الخطب فيها يسير والخلاف فيها يكاد أن يكون لفظيا وليس خلافا حقيقيا. نعم. من شروط أيضا المستفتي أن يكون قاصدا معرفة الحق حتى يكون استفتاؤه واقعا موقعه، ويجب على المفتي أن يفتيه إذا علم أنه يقصد وصول الحق. وأما إذا كان غلب على ظن المفتي أن هذا السائل إنما يريد أن يأخذ بأيسر الأقوال وأسهلها وليس مقصوده إصابة الحق، فإنه لا يلزمه أن يفتيه. ومن شروط المستفتي أن يسلك ويستفتي، يسلك السؤال ويستفتي ولا يقصد بذلك الترخص والعمل بالهوى، فإذا وجد فتوى المفتي موافقة لهواه عمل بها وإلا ردها، بل يكون قصده العمل بالفتوى والعمل بالحق ولزوم الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: الاجتهاد السادس عشر. الاجتهاد، اترك الترقيم لأنه ما من كلام المؤلف، اقرأ المتن فقط، لأنه هذا الترقيم من عمل أهل الطباعة ليس له علاقة بالمؤلف. نعم. أما الاجتهاد فهو للمسلم في قلوب الغرب، فالمجتهد إن كان كاملا كان باجتهاده بالفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد بالفروع مصيب، فلا يجوز كل مجتهد بالأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال: ليس كل مجتهد مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تاره وصوبه اجران. نعم. قال رحمه الله: الاجتهاد افتعال من الجهد. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي، يقينا أو ظنا، لأن إدراك الأحكام تارة يكون يقينا وتارة يكون ظنا. فإذا بذل المجتهد وسعه في إدراك حكم شرعي على سبيل الظن فإن هذا يسمى اجتهاد. نعم. والاجتهاد لا بد فيه من نظر في الأدلة والدفع بين، يعني إذا كان بينها تعارض يدفع التعارض بينها ويتأكد من صحة الحديث ويقف على رجاله، ثم ينظر نظرا آخر في معناه ويستنبط الحكم الشرعي منه ويجيب عما عارضه من الأدلة التي ظاهرها أنها مخالفة له. فالمجتهد لا بد أن يبذل الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي على سبيل الظن. هذا الاجتهاد وتعريفه عند الأصوليين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأن المجتهد قد يصيب الحكم وقد يخطئ الحكم. كيف نعرف أن المجتهد أصاب الحكم؟ إذا كان اجتهاده موافقا للدليل من الكتاب والسنة فهو اجتهاد صحيح، أو وافق القواعد العامة والأصول العامة، فهنا يقال هذا اجتهد فأصاب. وأحيانا قد يجتهد فيخطئ فيكون له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة لأنه أخطأ. فإن أصاب المجتهد فله أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. نأخذ مثال لاجتهاد وقع من بعض الصحابة فأصاب فيه المجتهد من الصحابة، ومثال آخر لاجتهاد وقع منهم أخطأوا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة بني قريظة قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم من الحديث الإسراء، لكن لا تؤخر الصلاة عنه أو وقت، لكن المقصود أسرعوا حتى تدركوا الصلاة في بني قريظة صلاة العصر. ومنهم من فهم أن المراد أنه لو أدركتكم العصر فإنه لا يصلين أحد منكم صلاة العصر حتى يبلغ بني قريظة فيصلي فيها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صوب إحدى الطائفتين وقال للطائفة الأخرى قولا حسنا. من المصيب منهم؟ التي صلت في الوادي وحافظت على الصلاة في وقتها وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، لأن الرسول قصد إيش؟ الإسراء. والطائفة الأخرى فهمت بقيت على ظاهر النص لا يصلين لا يصلي. حتى قال قائلهم: يا جماعة نصلي ثم نذهب إلى بني قريظة. فقالوا له: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ هو يريد منا أن نصلي في بني قريظة ولم يريد منا مجرد الإسراء. أولى الطائفتين بالصواب الطائفة التي صلت في الطريق، وهي المصيبة يعني التي أصابت. وأما الطائفة التي أخرت الصلاة فقد أخطأت، لكن لما كان فعلها ناشئ عن اجتهاد لم يعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم قولا حسنا. فالطائفة الأولى غنمت كم من الأجر؟ غنمت أجرين. فالطائفة الثانية غنمت أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد. يلا إيش النتيجة؟ أي الطائفتين أصابت؟ الأولى؟ من الأولى؟ من الأولى؟ الصوت كأنه منخفض ولا لا؟ طيب ها جاءت الأصابة يا جماعة حسك التي صلت وين؟ في بني قريظة التي صلت في الطريق والتي أخرت الصلاة أخطأت. أي الطائفتين أشبه بمذهب أهل الظاهر؟ نعم الطائفة التي أخرت الصلاة، فالأولى أسعد بالمعاني والثاني أسعد بالألفاظ، وهذه نظرت في المعنى. فالاجتهاد ينفي التأثيم والمؤاخذة، لكن لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حق، الباطل باطل والحق حق. لكن المجتهد إذا قال قولا مخالفا للشرع فإنه معذور بإيش؟ باجتهاده، وإلا لزم من ذلك أن نقع في أعراض المجتهدين الذين خالفوا مذهب السلف في مسائل الصفات، كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والخطابي والبيهقي على اضطراب فيه وغيرهم. لكن نعذرهم بإيش؟ بقاعدة الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب الصحابة لما تقاتلوا فيما بينهم في الجمل وحطين، هل كانوا مجتهدين ولا لا؟ كانوا مجتهدين متأولين، لأن التأويل نوع من إيش؟ الاجتهاد. كل يريد نصرة الحق، لكن بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. إذا في طائفة باغية وطائفة مبغي عليها، وهي طائفة علي رضي الله عنه، لأن عمار كان مع علي رضي الله عنه. على كل حال الاجتهاد عرفه المؤلف رحمه الله بما سمعنا. قال رحمه الله: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه مسألة جرى فيها نزاع بين العلماء، وهي: هل يقال إن كل مجتهد مصيب، أو يقال إن كل مجتهد في الفروع مصيب ومخطئ؟ ها، أيهم الأولى؟ المذهب الأول يقول كل مجتهد في الفروع مصيب، مصيب لا باعتبار الواقع، فالواقع إما مصيب أو مخطئ، ولا يمكن أن يختلف رجلان من المجتهدين فيكون هذا يحرم وهذا يحلل ويكون كلاهما مصيب، ما يمكن. أو يكون هذا يقول الصلاة باطلة وهذا يقول صحيحة ويكون كلاهما إيش؟ مصيب. هذا لا يمكن، لأنه جمع بين الشيء وضده، فالحق واحد لا يتعدى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأفرد الصراط الذي هو الحق والمؤدي للحق، قال ولا تتبعوا السبل، فجمع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الحق واحد لا يتعدى، وأما الباطل فكثير. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأفرد النور وجمع الظلمات. فالباطل كثير أنواع، لكن الحق واحد لا يتعدى. فقول القائل كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا يصادم حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد في هذا الحديث أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فالاجتهاد منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. ولو قلنا إن كل مجتهد مصيب لم يكن لهذا التفصيل معنى. عرفنا يا إخوان كيف توصلنا إلى أن هذه المقولة معارضة لحديث الباب إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فالنبي قسم المجتهدين إلى مصيب وإيش ومخطئ، فقولنا إن كل مجتهد مصيب ينافي هذا. ماذا تريد أن تقول؟ ما قال مأجور، قال مصيب. ولو قال كل مجتهد، لو قال كل مجتهد مأجور، كل مجتهد في الفروع مأجور، صحيح يعني هذا مأجور لكن أجره أكثر من إيش؟ من أجر المخطئ، لكن كلاهما مأجور. لكن كون نحمل كل مجتهد مصيب على الأجر يعني إصابة الأجر هذا بعيد، لأنه قال مخطئ. لو قلنا مصيب أصاب الأجر يعني، طيب مخطئ تبقى إيش؟ أخطأ الأجر؟ ما يعني. لأن بعضهم، لأن الجميع من المجتهد والمصيب والمخطئ كلاهما مأجور، صح؟ فكيف نفسر الجملة الأخرى وهي فإذا أخطأ فله أجر واحد؟ فهذا لا يمكن حمله على هذا المعنى. المسألة الثانية، كل مجتهد في الأصول يعني في العقائد مصيب، هذه أشد من الأولى. إذا كان كل مجتهد في الفروع ليس مصيبا، ليس كل مجتهد مصيب، بل في الفروع من يصيب ومنهم من يخطئ، ففي الأصول من بابه أو لأن الأصول بمعنى العقائد أشد خطورة من إيش؟ من الفروع. فإذا لم نوافق على تصويب المجتهدين جميعا في الفروع فلئلا نوافق على تصويبهم في الأصول من باب أولى وأحرى. ثم يلزم على تصويب جميع المجتهدين في الأصول يعني في العقائد، يلزم عليه مسألة خطيرة وهي تصويب أهل البدع، لأنه ما قالوا بهذه المقالات إلا اجتهادا، ما أرادوا إصابة الباطل وما قصدوا مخالفة الحق، لكن وقعوا في ذلك عن اجتهاد. فنحن لا نصوب جميع المجتهدين في الوصول، لأن ذلك يلزم منه تصويب اليهود والنصارى وأهل البدع وجميع الفرق الضالة. لكن يمكن أن نقول ليس كل، نقول كل مجتهد في الأصول لا يجري عليه الوعيد فيما إذا كان وقوعه في الخطأ عن اجتهاد، يعني ممكن ما يلحق الوعيد إذا كان مجتهد. أما اليهود والنصارى فكفار، وأما من كان من أهل الإسلام وشهد شهادة الإسلام وعرف منه اتباع الحق ولزوم الكتاب والسنة، لكن في بعض المسائل الأصولية العقدية أخطأ، فإننا نعذره بالتأويل. الإمام ابن حزم من أئمة الإسلام ومن له قدم راسخة في الذب عن الشريعة والدعوة إلى الأخذ بالكتاب والسنة، ومع ذلك أخطأ في قضايا أصولية يعني عقدية، نعرف أصولية عقدية. وهذا استعمال شاع عند المتأخرين، يقولون أصول وفروع، فالأصول يعنون بها العقائد والفروع يعنون بها الأحكام. قال رحمه الله: أسماء الله أعلام جامدة ليس تحتها معاني، خبير، عليم، سميع، بصير، أسماء جامدة ليس تحتها إيش؟ معاني. وهذا كلام في غاية من الخطورة، ولازمه أن الله لا يوصف بصفة من صفات الكمال والجلال، حتى قال ابن عبد الهادي رحمه الله: أما ابن حزم في الصفات فجهمي جل، جهمي جل يعني على طريقة جهم بن صفوان عياذا بالله، لكن عذره العلماء بالتأويل، وهو إن شاء الله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وبهذا يتبين أن الاجتهاد ينقسم إلى خطأ وصواب، فليس كله خطأ وليس كله صواب، بل بعضه خطأ وبعضه صواب. ولذلك الآن لا نستجيز نحن تقليد أئمة الإسلام مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة، بل نقول نقبل من أقوالهم ما وافق الصواب وندع منها ما خالف الصواب، وهم الذين أرشدوا إلى ذلك. فأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد كلهم أرشدوا إلى هذا. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، هذه مقالات الهداة الأربعة فاحتفظ بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل اللطف والإعانة فيما توخيناه من الإبانة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والاستمرار في العلم والتعلم ودراسة الكتب العلمية وحضور الدورات الشرعية والأخذ عن المشايخ، فإن العلم إنما يؤخذ عن أفواه المشايخ والمعلمين، ولعل طلاب العلم لهم يعني دعوة قام بها بعض الإخوة من جيران المسجد فيذهبوا إليه ثم يأتوا للصلاة إن شاء الله. وأما الأسئلة فسيأتي الكلام إن شاء الله عليها في دروس متابعة. ليلة النصف من شعبان يعني ليس له أن يخصها بقيام أو نهارها بالصيام، ولا حديث الواردة فيها ضعيف. نحن ما نريد نفتح باب بس تسمحوا للأخ يسأل، تسمحون له؟ طيب. القياس الجلي، القياس من أدلة الشريعة عند أهل السنة والجماعة. ويقول ابن تيمية: ومن أنكر القياس فقد خالف أهل السنة في أصل من أصولهم فيكون مبتدعا. والرسول استعمل القياس وأصحابه استعملوا القياس وليس أحد منهم ينكر ذلك، حتى جاء من يغري الناس بإنكار القياس جهلا منه لأنه لم يتفقه في الشريعة ولم يدرس على أفواه المشايخ ولم يأخذ العلم بطريقته المستقيمة. دائما الأقوال الشاذة يقولها من لم يتربى في العلم الشرعي ويأخذ العلم عن المشايخ والمعلمين، يكون قام بروس كده براه وبيقول بأقوال شاذة لا قيمة لها. لا، هذا بوقت نحدده إن شاء الله. الآن الإخوان دائنهم ممكن إن شاء الله هنا جروب بالنسبة للإخوان اللي حضروا معانا من أول الدرس إلى نهاية الدرس، كل الكتاب أكملوه معنا يسجلوا، يعني يسجلوا واحد أخونا عبد العزيز يكتب أسمائهم، لأنه عندنا طريقة نمشي فيها على طريقة مشايخنا. كل من حضر معنا الكتاب من أول إلى آخره وحضر جميع المجالس يرجى له إن شاء الله أن يستفاد منه.